أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ويقول المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم: هلا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن تأمرنا بقتال الكفار؟ فإذا أنزل الله سورة محكمة بذكر ما بينه الله لعباده وما فرضه عليهم وذكر فيها الجهاد، رأيت الذين في قلوبهم مرض النفاق من الشك والريبة والتكذيب ينظرون إليك أيها النبي نظر الذي أغمي عليه خوفا من الموت لشدة جزعه. والأولى بل الواجب على أولئك المنافقين أن يستجيبوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الأجدر لهم أن يطيعوا الله ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يقولوا قولا صوابا موافقا الكتاب والسنة. فإذا وجب قتال الكفار وأمر الله عباده المؤمنين بذلك، فلو أن المنافقين حينها صدقوا الله بالاستجابة لأمره والمسارعة لما أحبه الله لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة من مخالفة أمر الله وترك الجهاد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لعلكم إن أعرضتم عن العمل بالكتاب والسنة أن تعصوا الله في الأرض وتتعدوا حدوده بالكفر وسفك الدماء وقطيعة الرحم. أولئك الذين لعنهم الله فأصم وأعمى أبصارهم. ومن فعل هذا الفعل فهو ممن طردهم الله من رحمته فأصم أسماعهم عن سماع ما ينفعهم وأعمى أبصارهم عن رؤية الحجج الواضحة والأدلة النافعة، فهم في ضلال وغي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبر المنافقون القرآن فينتفعوا بأحكامه ويتعظوا بمواعظه ويفقهوا براهينه؟ بل قلوبهم مغلقة مقفلة لا تقبل الحق ولا تنتفع به ولا يصل إليها نور الإيمان. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن المرتدين عن الإيمان الذين رجعوا على أعقابهم تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما ظهر لهم الحق وبان لهم الدليل ووضح لهم الهدى، الشيطان زين لهم عملهم القبيح ومد لهم في الأمل ومناهم بطول البقاء. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك التزيين من الشيطان والإمداد في الأمل بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله حسدا وبغيا سنوافقكم في بعض ما تدعوننا إليه من معصية الله ورسوله، والله يعلم ما يخفونه وما يسرونه من التكذيب والمكر. وفي الآية التحذير من طاعة غير الله في معصية الله. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف حال المنافقين في سكرات الموت إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك العقاب الذي حل بهم لأنهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم من متابعة الشيطان ومخالفة أمر الله، ولأنهم كرهوا ما يرضي الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، فأبطل الله أجر ما عملوه من صدقة وبر وصلة رحم وغير ذلك ومحق ثوابها. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ بل ظن المنافقون أن الله لا يكشف لرسوله والمؤمنين ما في قلوب المنافقين من حسد وحقد على الإسلام وأهله، بلى إن الله قادر على ذلك ليظهر المؤمن من المنافق.